مصري صلاح تعالي ضحك عليها تاني. طب وبعدين هتعمل ايه؟ هضربه. هنزل فيه ضرب وهنتصر عليه وهاخد منه سميحه واتجوزها رغم انفي انفه. كاميرا اتنين خش توتالا. لا يا بنات لا يا بنات انتم لسه صغيرين. وانت دخلك ايه من فضلك؟ وكمان انت بتطلع مين؟ عم حزنبل فاعل خير دايما احب اساعد الغير. طيب قولي يا عم حزنبل انا رح اقولك سر خطير بس السر ده بيني وبينك. قول يا بنت السر كبير. عايز افتح عيني واغمض قلقه سني بقى 20. علشان ايه؟ علشان اعجب شاب يكون 35. لا مش ممكن. علشان خاطري بس ولو ليومين اتنين. لا يوم واحد بس بشرط تمشي معايا على طول الخط. ما تقولي الجنة اللي أنا عايزاها، أنا طول عمري بتمناها. الجنة دي جهنم حمرة، كل الألوان دي دهب قشرة. اسكت انت، اسكت انت، اش فهمك انت؟ يا دي الدهية، يا دي الندبة، هتعقلي امتى؟ اقطع، فرق، العب. طيب واللي هيكسب؟ اللي هيكسب يرمي ورق، والعصفورة اللي تبقى عروس. انا عايزه من ده يا حضنبل، انا عايزه من ده، اهو ده اللي حيقدر يساعدني من كلمه كده. انا عارف، بس ايه اللي جابك هنا؟ ما قلتلك تعالي معايا. كنت هتوديني فين؟ البحر بتاعنا. بس البحر بتاعكم ده بعيد قوي. ما احنا كنا هنوصل مسافة ما احكيلك حدوتة. حدوتة؟ حدوتة ايه؟ حدوتة العصفور والبلبل. اليوم خلص. اخسى عليك والنبي يا حزنبل. اليوم خلص. سيبه يقول لي حكاية البلبل. اليوم خلص. انا حبيته والنبي حزنبل. Yeah, I know. مستعرات صغيرة على الحب، كنا مع سعاد حسني، شاركها الغناء حسني الموجي، الكلمات حسين السيد، والألحان محمد الموجي.